الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر بعد المئة من اللقاءات الأسبوعية التي تتم في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس الثامن أو السابع، الثامن من شهر رجب عام 1400. نتكلم فيها أولا على ما تيسر مما بدأنا به من سورة الحجرات، فقد تكلمنا على قول الله تعالى تقدم هنا تكلمنا على قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقدموا هنا، اقربوا شوي عشان يجون. لا، أنتم على مكان حسن. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا أدب عظيم وجه الله تعالى عباده إليه. أما الأدب الثاني ففي قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالآية الأولى فيها النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء، سواء من الأقوال أو الأفعال أو غيرها، وبينا ما تدل عليه الآية فيما سبق. أما الثانية فهي في رفع الصوت، وإن لم يكن هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجاب، الصوت يقول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا خاطبك النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت فاخفض صوتك عن صوته، وإذا رفع صوته فارفع صوتك، لكن لا بد أن يكون دون صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تنادونه بصوت مرتفع كما ينادي بعضكم بعضا، بل يكون جهرا بأدب وتشريف وتعظيم يليق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا دعاكم بشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم لبعض، إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبوا، بل يجب عليكم الإجابة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهنا قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كذلك أيضا: لا تنادونه بما تتنادون به، فلا تقولون يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، وما أشبه ذلك. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني كراهة أن تحبط أعمالكم، يعني إنما نهيناكم عن ذلك، عن رفع الصوت فوق صوته وعن الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ففي هذا دليل على أن الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو يجهر له بالقول كجهر لبعض الناس، فيه أنه قد يحبط عمله من حيث لا يشعر، لأن هذا قد يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستهانة بالرسول ردة عن الإسلام توجب حبوط العمل. ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، وكان من خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما نزلت هذه الآية تغيب في بيته وصار لا يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقده الرسول وسأل عنه، فأخبروه أنه في بيته منذ نزلت الآية، فأرسل إليه رسولا يسأله، فقال: إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وإنه قد حبط عمله وإنه من أهل النار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به فحضر، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وقال: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى رضيت. فقتل رضي الله عنه شهيدا في وقعة اليمامة، وعاش حميدا، وسيدخل الجنة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان ثابت رضي الله عنه ممن يشهد له بأنه من أهل الجنة بعينه، لأن كل إنسان يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة فهو في الجنة، وكل إنسان يشهد له بأنه في النار فهو في النار. وأما من لم يشهد له الرسول فنشهد له بالعموم، نقول كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار، ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا بما شهد له الله ورسوله. في هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر له بالقول كجهر لسائر الناس، وأنه لا يجوز له أن يرفع صوته على صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما نزلت هذه الآية تأدب الصحابة رضي الله عنهم بذلك، حتى كان بعضهم يكلمه مسارة ولا يفهم الرسول ما يقول من إصراره حتى يستثبته مرة أخرى. وفيها أيضا في هذه الآية دليل على أن كل من استهان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فإن عمله حابط، لأن الاستهانة بالرسول عليه الصلاة والسلام ردة، والاستهزاء به ردة، كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وكانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول صلى الله يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أوسع، ولا أجبن عند اللقاء، ولا أكذب ألسنا. فأنزل الله هذه الآية. ولما سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتكلم بكلام لا نريده ولكن لنقطع به عن الطريق. فأنزل الله هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا كان الصحيح أن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر مرتد، فإن تاب قبلنا توبته، لكننا لا نرفع عنه القتل بل نقتله أخذا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين الذين يتوبون من الكفر أو من المعاصي. ثم قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. نعم. ثم أثنى الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لما نهى عن رفع الصوت فوق صوته وعن الجهل له بالقول كجهل بعضنا لبعض أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي يخفضونها ويتكلمون بأدب، فلا إزعاج ولا صخب ولا رفع صوت، لكن يتكلمون بأدب وغض. قال الله: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أعاد الإشارة فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين، تعظيما لشأنهم ورفعة لمنزلتهم، لأن أولئك من اسم الإشارة الدال على البعد، وذلك لعلو منزلته، وإلا لكان الكلام يتم لو قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هم الذين امتحن الله قلوبهم التقوى، لكن أتى باسم الإشارة بيانا لرفعة منزلتهم وعلوها. امتحن الله قلوبهم، قال العلماء معناه أخلصها للتقوى، فكانت قلوبهم مملوءة بتقوى الله عز وجل، ولهذا تأدبوا بآداب الله الذي وجه لها، فغضوا أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ثوابهم لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة من الله لذنوبهم وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب، كقول امتحن الله أولئك امتحن الله قلوبهم للتقوى، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب 3 مرات، التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. ولا شك أن التقوى تقوى القلب، أما تقوى الجوارح وهي إصلاح العمل ظاهرا فهذا يقع حتى من المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله، لكن الكلام على تقوى القلب هي التي بها الصلاح. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يفعل بعض الناس المعاصي وإذا أنكرت عليه قال التقوى ها هنا، كأنه يزكي نفسه وهو قائم بمعصية الله، فنقول له بكل سهولة لو كان ما ها هنا متقيا لكانت الجوارح متقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. تلاقي شخصا مصرا على معصية ما كإسبال الثوب مثلا، حلق اللحية، شرب الدخان، وتنهاه وتخوف من عقاب الله، فيقول لك التقوى ها هنا. والجواب أن نقول إيش؟ لو كان ما ها هنا فيه تقوى لكان ما ها هنا فيه تقوى. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ونترك هذه الآية أو نترك الكلام على هذه الآية إن شاء الله في الجلسة القادمة حتى يتسع الوقت للأسئلة، ونبدأ من أهل البلد. من أهل البلد يلزم الله خير يؤثرون على أنفسهم ويجعلون الأسئلة بعد. لو كان نيابة شيخ. نعم لو كان نيابة. إيش الله أخشى تكثر النيابات. هذا سؤال من خارج. طيب شيخ، شخص يقول أردت العمرة، اعتمرت وأردت الخروج يوم الجمعة، ولكن يوم الجمعة فهل لي أن أجلس ساعة قبل طواف الوداع وأم أذهب؟ يعني أنه يجلس ساعة بعد طواف الوداع؟ نعم. لا، طواف الوداع لابد أن يكون آخر شيء، لكن لو طاف للوداع ثم حضر الإمام الجمعة وبقي معه وصلى فلا بأس أن ينصرف بعد الصلاة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع ثم صلى الفجر ثم سافر. من حكم يقول لك الشيخ مثلا عندما أتي إلى المسجد وأجد الإمام في التشهد الأخير فدخلت معه فسلم فلا أدري هل أتم رباعية أم قصر، على قولكم يا فضيلة الشيخ بأن الطلاب المغتربين لهم حق القصر، علما بأن هذه الجماعة التي أتيتها أغلبهم من الطلاب المغتربين، وعلما بأن أيضا ليست الجماعة الأصلية إنما هي جماعة ثانية. في هذه الحال ينظر إلى ظاهر الحال، لأن ما ذكرت يحصل لبعض المساجد، يمر بها الإنسان في الطريق ويجد ناس يصلين، أو في المطار يجد ناس يصلون فيشك هل هم مقيمون أو مسافرون. ينظر إلى ظاهر الحال، إذا كان ظاهر هذا الرجل أنه مسافر لكون شنطته مثلا عنده أمامه أو لكونه لابس ملابس السفر فيعتبر مسافر. وإذا لم يترجح عندك شيء فأتم، لأن الأصل الإتمام. نعم. السلام عليكم. السلام الله عليك يا شيخ. فيه كم سؤال عندي، من ضمنها رجل سافر. أخشى أن الباقي ما يدرك. لا. نعم. فيه رجل صلى في جدة قريب من البحر، يعني في وسط المدينة لكنه يعني قريب من البحر، فصلى إلى اتجاه غير اتجاه القبلة، فبعد ما انتهى من صلاته اكتشف أن القبلة في الوضع المغاير. نعم. بالعكس. فماذا على الشخص هذا، خاصة أن هذه يعني مر عليها أيام كثيرة؟ الواجب على هذا أن يعيد الصلاة الآن. الآن. لأن صلاته إلى القبلة غير صحيحة، وهو ليس في محل اجتهاد حتى نقول يجتهد. وفي البلد، فعليه أن يعيد صلاته الآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذا لم يعلم بالحكم إلا الآن فيصلي. في كذلك. لا السؤال الثاني لا. هذا بس ما يطيرون الاخوان ان شاء الله يطيرون، ما يقدر احنا لنا من برا صعبه. تسمحون له؟ جزاك الله. فيه امراه سقطت، وهي سقطت يعني اسقطت وهي في الشهر الثاني من الحمل، ما حكم الصلاه والصيام في هذه الحاله؟ هذه المراه تصوم وتصلي وياتيها زوجها، لان هذا الدم ليس نفاسا ولا حيضا، وإنما يسمى عند العلماء دم فساد، وذلك أن النفاس لا يثبت إلا بعد أن يتبين في الجنين خلق الإنسان، وأثناء الشهرين لا يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان. إلى حد كم يعني شهر؟ غالبا 90 يوم، يعني 3 أشهر، يعني بعد 90 إذا تم لها 3 أشهر فالغالب أن يتبين فيه. نعم. السلام عليكم. كما يعلم فضيلتكم ويعلم الجميع وجود بعض المنكرات الظاهرة خاصة في المدن الكبيرة وما فيها من الفتن، وقد أشكل على الكثير كيفية الإنكار، وهل هي مقتصرة على رجال الهيئة، حيث أن أغلب الشباب هداهم الله من الملتزمين لا يقومون بواجب الإنكار بحجة أن هذا العمل يسقط عنهم بوجود رجال الهيئة، وبعضهم لا ينكر بحجة الخوف من الوقوع في الخطأ أو المساءلة. لذلك يا شيخ أصبحت المنكرات تزداد يوما بعد يوم، والله المستعان. فما رأي فضيلتك؟ رأيي أن هذا أعني الأمر بالمعروف أنه المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الناس، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على الناس أن يأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر، لكن لا بد أن يكون بالحكمة والرفق واللين، لأن الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال: قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أما العنف سواء كان بأسلوب القول أو بأسلوب الفعل فهذا ينافي الحكمة، وهو خلاف ما أمر الله به. لكن أحيانا يعترض الإنسان شيء يقول: هذا منكر معروف، هذا منكر معروف، كحلق اللحية مثلا، كل يعرف أنه حرام خصوصا المواطنين في هذا البلد، ويقول: لو أنني جعلت كلما رأيت إنسانا حالق لحيته وما أكثرهم وقفت أنهاه عن هذا الشيء فاتني مصالح كثيرة. ففي هذا الحال ربما نقول بسقوط النهي عنه، لأنه يفوت على نفسه مصالح كثيرة. لكن لو فرض أنه حصل لك اجتماع بهذا الرجل في دكان أو في مطعم أو في مقهى، فحينئذ يحسن أن تخوفه بالله وتقول: هذا أمر محرم، وأنت إذا أصررت على الصغيرة صارت في حقك كبيرة، وتقول الأمر المناسب. وأما الخوف من أن يعني الخوف من أن يكون عنيفا في أمره ونهيه، فهذا إلى الإنسان، يستطيع الإنسان أن يأمر برفق وأن ينهى برفق. نعم. رجال الهيئة ليس في كل مكان، ولهذا قلنا فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط عن الناس، وإذا لم يقم به وجب على الناس. وهذا غير تغيير المنكر، لأن هناك ثلاثة أمور: دعوة وأمر وتغيير. الدعوة واجب على كل أحد، يجب على كل أحد أن يدعو إلى الله بأن يعرض الإسلام ويراقب فيه ويحذر من الشرك والفسوق. والأمر أن تخص الإنسان، تقول افعل كذا، أو النهي لا تفعل كذا مباشرة. والتغيير أن تقوم أنت بنفسك بتغيير المنكر. ولهذا جاء الأمر بالدعوة إلى الله مطلقا، ودعو إلى سبيل ربك. وجاء الأمر بالمعروف أنها منكر مطلقا، وجاء الأمر بالتغيير مقيدا. فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبعض الناس تلتبس عليهم هذه الأحوال، يظنون أن الأمر بالتغيير كالأمر بالأمر بالمعروف أنها منكر، وليس كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهم، بل فرق بين هذه الثلاث كلها. فإذا لم نجد مثلا هنا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وجب علينا أن نأمر نحن بالمعروف وننهى عن المنكر. لكن إذا سلطنا الأمر على شخص معين صار أمرا بالمعروف أو نهي عن المنكر. أما إذا قمنا مثلا في هذا المجتمع أو في هذا الجمع وصلنا نتكلم على المعصية التي تلبس بها هذا الرجل، صار هذا من باب إيش؟ من باب الدعوة إلى الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يلاحظ فضيلة الشيخ انتشار السحر.